من صنعه لا يحمله على الدخول بالمرحاض. سبحان الله. لكنه ارتحاله بسبب شيخه هو رحمه الله وكان مكاشفا مرة على زجار يبيع اللحم الجيب زجاره فترك الزجار يبيع لحم الجيب وتتلمذ عليه. وابوه كذلك كان وليا مكاشفا وهو رجل من الأكراد لأصل. نعم. طيب مصر هو من الأكراد وكردي عشان خليف كردي صلاح الدين الأيوبي كردي وابن الحاجة خاطر أنا المتألم قلبه هذا مجاز لقلة العمل الصالح والتقوى هذا هو أن حذف من حذف النعت العملي الصالح الصالح نعت العمل حذفت وهذا قليل. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وبالنعت يقل حذف المنعوت هذا كثير وأما حذف النعت فهو قليل. قوله تعالى وكان يأخذ كل سفينة غصبا كل سفينة صالحة ولا يأخذ كل سفينة يأخذ كل سفينة صالحة صالحة ما شاء الله الذي فعلت ما نعبها. إذن قلة العمل الصالح هذا هو الذي حمله على تألم القلب. خليل بن إسحاق الملكي التقوى التقوى اللي هو امتثال المأمورات واجتناب المحظورات. خليل بن إسحاق واسمه خليل بن إسحاق بن موسى. نعم المالكي وعفوا تجاوزت تاريخ موته رحمه الله تعالى. مات خليل الفقه عام وعذي شيخه المنون قمدي. عندكم هذا؟ لا لا ما عندي. مات خليل لا لا ما هو عندي هذا الشاهد ما عندي. مات خليل الفقه عام وعذي عام وعلي وعذي وعذي بالذات وعذي بالذات نعم واو ستة ناقص ستة بعين سبعين وزال 776 وفاته رحمه الله تعالى. سبعمية وستة وسبعين شيخه المنوفي عام طامذي شيخه المنوفي عام طامذي طامذي أعطى تسعة بالميم أربعين وزال سبعمية سبعمية تسعة وأربعين. هو طيب هو ابن إسحاق ابن موسى المالكي هي المالكي بالرفع لأنه نعت خليل لأن خليل هو المالك لا يمكن أن نقول المالكي بالجر فإذا قلنا المالكي فقد نعتنا إسحاق بالمالكية وهو إسحاق ليس مالكيا. إسحاق كان حنفيا رحمه الله تعالى والده كان حنفيا لكن لما كان إسحاق وابن الحاجب صاحب المدخل ابن الحاج صاحب المدخل نعم أنا صديقين تتلمذ خليل على ابن الحاج صاحب المدخل وبسبب ذلك صار مالكيا. اختصر ابن الحاج الشيخ خليل أخذ مختصر ابن الحاج فقرأه اختصره الفرعي لأن ابن الحاج عنده مختصران مختصر بالفقه ومختصر بالأصول. قرأ مختصر ابن الحاج وحفظه ومكذا عاما يسرده بين عن ظهر غيب بين العشاء والمغرب ان شاء الله ما شاء الله ادرجه في كتابه هذا وزاد عليه. هو جمع الامهات جمع الامهات هذا هو اللي هو الاسم جامع الامهات اللي عندكم شرحه جامع الامهات لله هو موجود عندي عندكم على الرف رايته شرح ابن عبد السلام ها شرح ابن عبد السلام نعم نعم طبعا الجديد الحمد لله اشتراه لي هذا المصري اللي يسكن في لندن أحمد سعد الأزهري. ما شاء الله. هنا. أقرأ لي هنا. ما شاء الله. جاب اشتراه جزاء الله خير والله. لكن هو خليل يزيد عليه كثير كثير. كل الفقه هذا الكتاب هذا المختصر الذي ترونه. في كل شيء ما ترك شيئا تقريبا. ما شاء الله. طيب. هذا هو أصل هذا الكتاب. نعم. وصل. شيخنا بعضهم يقول إن الشام البهرام إنه ممكن يغني عن خليل، هل هذا صحيح؟ أنا ما نعرف بهرام، شفت منه قليل بالنسبة له. هو بهرام هو ابن أخته الله ربيبه. أنا أظن أني شفت إنه ابن أخته، فقال لي بعض العلماء ربيبه كان معه وقرأ عليه وهو شرحه. صحيح. لا أظنه لا يغني عنه أبدا. لا يغني عنه. زين. هو لا يغني عنه. وما رأيكم؟ صيده كله في جو البحر. وما رأيكم في أقرب المسالك شيخنا؟ يعني الدردير المشارقة يقدمونه على خليل، يقولون حرر المعتمد. دردير. بالغد السالك. لا مو بالغد السالك، أقرب المسالك. درس علي السلاج السالك لا يغني عنه دديل ولا كفاء ولا يغني عنه رسالة ولا يغني عنه شيء. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سائلا عن مختصر مزلنا لا نتكلم عليه إن شاء الله. طيب. بسم الله. وقال الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا نعم. من الفضل والكرم. نعم. قال لك عنه الحمد لله لأنه حمد مولانا. حمدا يوافي يقابل ما تزايد معناها تجدد من النعم ونعمة بالكسر ما أنعم به إلى هنا على العباد فانتبه ونعمة بالفتح التنعم والضم جاء للسرور فاعلموا النعمة هي ما أنعم الله علينا به من هذه الخيرات والنعمة بالفتح هي التنعم وللنعم والنعمة بالضم السرور نعم ينبغي أن نقابل هذه النعم الشكر. الشكر هو عرفه محمد مولود في المطار بقوله الشكر صاره العبد ما أولاه مولاه من نعمه في رضا أن تصرف ما أنعم الله عليك به في رضا الله ما أنعم عليك به من عيش ما أنعم عليك به من بصر من سمع من كذا إلى غير نعم. حمزا يوافي معناه يقابل ما تزايد من النعم معناه ما تشدد وتكثر من هذه النعم نعم والشكر له تعالى على ما أولنا معناها ما أعطانا من الفضل الفضل اللي هو العطاء دون عوض والكرم الفضل والإفضال والتفضل العطاء دون عوض فحصلوا أنا لا أتوسع في هذه الترجمة لأني واضح إن شاء الله لا أرى ذلك جميل مع أني ما درستها كثيرا ما شاء الله هذا ما شاء الله كيف هو الاندور يعني كيف لو درستموها يعني بسم الله قال لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا أحصي معناها لا أعد ثناء عليه يعني مدحا الثناء هو المدح ولا نستطيع أن نمدح الله تعالى كما أثنى على نفسه الثناء اللي هو الوصف بالجميل نعم على الجميل كما أثنى على نفسه نعم هل هي جملة مستأنفة هو كما أثنى على نفسه مبتدأ وخبر ولا لا أحصي ثناء عليه حال كونه يعني هي جملة حالية ولا تفسيركم كأني فهمت منه أني لا أستطيع أن أثني عليه كما أثنى على نفسي هل هذا هو المراد؟ نعم لا أحصي ثناء عليه هذا ضمير الفصل هنا هو كما أثنى على أنه هذا ضمير الفصل يفيد التأكيد يعني الاختصاص زين طيب ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه نسأله اللطف معناه رفق أيوة في جميع الأحوال والإعانة اللي هي خلق القدرة على الطاعة نعم خلق القدرة على الطاعة لا يخلق له ضده نعوذ بالله الخذلان خلق القدرة على المعصية يعني خلق القدرة على كل شيء في جميع الأحوال جمع حالة حالة والندوة تذكر، وحالة خاصة حال حلول معنى نزول الإنسان في رمسه، يعني في قبله الرمس والمرمس والراموس قبره هكذا حق القاموس، يعني أن هذا هو أول منازل الآخرة، فنحتاج للطف، نحتاج فيه لكثير من الطف ومن الرعاية من المولى جل جلاله. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. الصلاة والصلاة من الله الرحمة، من العبد طلبها، من الملائكة الاستغفار، والسلام الأمان، ولكن التأمين إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم فنوي زيادة المقامات، أنوي له زيادة لأنه ضمن الله له الرحمة، ضمن له الأمان، وقد نظم ذلك الوالد محمد المصطفى رحمه الله قوله: ينوي المصلي بصلاته على محمد خير نبي أرسل، زيادة الرحمة والأمان إذان للنبي حاصلان، وزيادة الإنعام زيادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا لم ينوي هو لم يحصل، يعني بمجرد اللفظ لا يعطي معنى زيادة الأمان والرفع. لا بد من تنوية الأمان الرحمن. جميل جميل، هذا جميل. أنوي المصلي بصلاته على محمد خير النبي أرسل، زيادة الرحمة والأمان إذان للنبي حاصلة. جميل. طيب، على سيدنا على محمد اللغة من على محمد سيد العربي والعجمي، هكذا في نسختي. سيد العربي، سيد من يجاور عند الشدائد، ومن يبذل معروفه في قومه ويحل معناه، هذا أذان السيد الكامل، هو معروف عنه ضد خلق إنسان وجنة وملكة. مبعوثي العجم، ما يتكلم هو سيد العرب، سيد العجم يتكلم العجمية. مبعوثي معناه المرسل لسائر الأمم، معناه لجميع الأمم، السائر بقية تقال للجميع وتقال للبقية، سائره بعد من الشمس يقطع سائره. طيب، بسم الله. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. أيوة، مصلي مودع على آله أقاربه المؤمنين من بني هاشم قيل والمطلب، وأصحابه جمع صاحبي، الله صاحبي فيه لغات عندها نظم اللغة هناك، نعم، من اجتمع معه مؤمنا وآمن به ومات على دينه، أرآه أو لم يره لعلة، عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى. النجاشي هو تابعي فقط، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صلى عليه آمن به لكن لم يتقى. وأزواجه شيخنا، بالنسبة للآل، بالنسبة للآل، هل في قول أنه المراد به جميع المؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من آله؟ أنا ممكن أنا أعرف، قال لحد يوم الطلعين قال المراد بالآل، إذا وردت في السنة المراد بها ما هو ذا اللي نقوله إحنا آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لما المراد به أتباعه كل أتباعهم هم آله. جميل. جاب لي حديث محمد من جد كل تقي صلى الله عليه وسلم وبريء من كل شيء. ممكن أنا أعرف الصلاة، أنا أعرف، أنا بعد إني أعرف هم الكتب يقولوا لا أنهم الآل المعروفين توم بنو هاشم كل عبد المطلب. نعم. طيب، وذريتي وذريتي زوجي الزوج يقال للذكر ويقال للأنثى، المرأة زوج، أسكن أنت وزوجك الجنة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، معناها أتباعه أفضل الأمم. نعم. وقبل ذريته شيخنا، ذريته وذريته وأمته، ذريته بناته وأولاده ومعروفهم، وأمته أفضل الأمم، ما أفضل من معناها الأتباع. قال: وبعد، فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق. بعد، ظرف مبني على الضم لما فاته من الإضافة، إذا قلنا بعض إذا أضفناها تعرب بعدك وبعده، إذا قطعناها عن الإضافة تبنى على الضم، هي ظروف معه قبل وغير الحسب. وهي كلمة تقال عند إرادة الانتقال من كلام إلى آخر لا يناسبه. لا أطيل عليكم، بعضهم يقول تجعلوا الاقتضاء بالتخلص، هذا أدخل كلمة نقتصر، كلمة تقال عند إرادة الانتقال من كلام إلى آخر لا يناسبه. جميل. طيب وبعده فقد سألني أنا طلب مني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق. أيوة. معالم، المعالم جمع معلمين، ما يهتدى به تقال للجبال، والتحقيق مصدر حقق الشيء إذا عرفه بالدليل غير تقليدي. والمعالم التي يهتدى بها سلك بنا وبهم أنفع طريق، وهو الطريق الموصل إلى معرفة الله تعالى امتثال أوامره واجتنابه، هذه دعوة منه لهؤلاء الجماعة الذين طلبوا منه هذا المختصر. مختصرا على مذهب، مختصرا اختصار الإيجاز معناها كثرة المعنى وقلة اللفظ. هذا الكتاب مختصر. يقول بعضهم يسائلا عن لقارئ مختصر الخليلي، لقد حاويت العلم يا خليلي، حصله حفظا وصرف الهمة له، فقد حوى 100,000 مسألة نصا وضعفها من المفهوم، وإن شكك تعدده بالمعصوم. ومختصر لكنه مختصر له معنى كبير، أنه فيه 100,000 مسألة منطوقة من الفقه، 200,000 مسألة مفهومة، وقالوا إن ما فيه أكثر من هذا بكثير. هذا أظن أنه منظوم من شرح الهلالي نور البصر، صحيح، بترجمة الشيخ علي، صحيح. نعم. اختصارات على مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، والتعريف بمالك يطول لأن ليس هذا محله، حل الكلام. تمام. مالك الذي سمعته أن الأئمة الثلاثة كلهم تلاميذه تقريبا، شو الشافعي تلميذه، أحمد تلميذ الشافعي، أبو حنيفة روى عنه، سمعت أنه صحيح جمع مرويات مالك. نعم. أنه روى عنه أن الإمام الدارقطني ألف في مروياته أبي حنيفة عن مالك، مع أن أبي حنيفة أكبر منه بكثير، توفي سنة 150. هنا يذكرون أبياتنا تشير لتاريخ وفاة هؤلاء الأئمة. يقول بعضهم فنعمان عفو، مالك قطع حجة، وللشافعي درون، ورمل بن حنبلي ميلادهم ليم ونجم وصيب، وقصد على الترتيب فضلهم جلي. فنعمان وحنيفة رحمه الله تعالى عفو، العين 70 عبارة عن 70 تنقص 70، الفاء 80، 70 إلى 80 كم؟ 150 رحمه الله، 150، وهو ذلك 4 من الصحابة. مالك من التابعين، من أدرك التابعين لكن لم يدرك الصحابة. لا، ما في قول أنه أدرك بعض الصحابة وكذا، أنا لا أسيح. مالك رحمه الله تعالى قطع 79 الشافعي ذرون 204، صحيح. رمل ابن حنبلي رم 240، وكلهم على هدى ربهم جزاهم الله خيرا. آمين. ولأن مذاهبهما تختلف، لأن مذهب الإمام أحمد مذهب أبي حنيفة ثلثاه قياسه وثلثه نص حديثه، لأنه يشترط طرقا حديثه شديدة حتى أنه ما صح عنده إلا لما قيل من الحديث. وأحمد ثلثا مذهبه الحديث عكسه مالك الشافعي، ما نعرف ماذا ذكر الشافعي يأخذ بأي هذا، لكن عنه الشافعي هو تلميذ مالك، الشافعي هو مثل الشهاب وابن القاسم صحيح نعم جديد رحمه الله، كلهم كلهم يعني اجتهد يحرم عليه التقليد رحمه الله تعالى. نعم طيب هذا ابن أنس رحمه الله تعالى نعم مبين لما به الفتوى، هذا المختصر مبين لما به الفتوى هو إما المشهور أو الراجح. يقولوا المشهور ما كثر قائله والمتفق عليه أو المشهور هو الراجح، يعني هل الراجح يرادف المشهور كل واحد واحد. يقول عن الراجح ما قوي دليله هو المشهور ما كثر قائله، هذا الكتاب يبين ما به الفتوى وطلبوا مني كتابا يبين ما به الفتوى. فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بفيها للمدونة استخارة الاستخارة النبوية المعروفة مشيرا بفيها للمدونة لا يتوقف هنا. طيب الاستخارة النبوية تعرف هنا هي يصلي ركعتان الأولى ويا أيها الكافرون مع الفاتحة والثانية يقول والله أحد ما يقرأ دعاء ثم يمضي لما أراد. شيخ بالنسبة للاستخارة تكرر؟ ما بينا هي تكرر مانحة قد سمعتها خالق بعض خالق عالم موريتاني تعدل قال ابو محمد بن ملمتونة مشهور قال محمد فاضل ذاك اللي عيدت ما يتكلم هذا كبير انه ما نعرف كمان يضابط انه يعدلها ويسافر وتم منين يزلم اللي يعدلها كان عدد يكون مشهور سبحان الله بعد ما يشرح في السفر يعدلها مولي هو سيدنا واخوه قال لي ولو ولو عالم رحمه الله تعالى ما نعرف إنه يقول أن الإنسان إذا أراد الاستخارة ينبغي أن يخلي نفسه وقلبه من مراده، يعني ما يكون عنده خيار ثم يستخير، ولا ما فائدة طلب الخيار. أي نووي يقول لا بد أن تخلي نفسك، إذا الإنسان مايل إلى الزوجة الفلانية مثلا ما الحاجة إلى ولا إلى التأليف الفلاني ما الحاجة إلى الاستخارة، لكن إذا كان يخلي نفسه يعني يحاول يكون يعني صفر لا ماء لا ضد هكذا ثم يستخير. هذا جميل هذا كلامه في صحيح. شرح المسلم فعلا هو محل الاستخارة. هذا جميل الحمد لله نتوقف إن شاء الله. أيوه حاضر نقول نعم الله يجزاكم خير وقفوين إن شاء الله إيه. طيب شيخ يوم الأحد معناته أنه الخليل واثنين خليل ان شاء الله ويوم الاثنين خليل اي باذن الله ها يوم الاثنين يعود امي الخليل يا غدا خليل ان شاء الله اي ان شاء الله ايوه معناته يوم الثلاثاء الاعلم ان شاء الله وشيخنا زهير اي زهير ان شاء الله زهير او ما شئتم يعني علقم زهير او طرف او عنتره ما تشاءون انا احب طرف بما فيه كثره اللغه نبدا من طرف ان شاء الله شيخ نبدا بطرف نبدا بطرف لخوله اطلال ببرقه ثهمدي مملوء باللغه اي وحشي هو حوشي لغتي ها حوشي شويه هو نعم مملوء باللغه ايوه ان شاء الله طيب طرف شيخنا هذا الدو ناسبكم تمام ان شاء الله انا شايف الصوت واضح جيد وما شاء الله ها دو هذا هذا البرنامج طيب معكم ان شاء الله الحمد لله نحاول ان شاء الله نكلم مع الاولاد جيد وشوفوا اي هو ما هو معقد وجيد لا سهل جدا شيخنا بالنسبه للكاميرا صعيب صعيب, صعيب. الايمو صعب وفي مشاكل معقد الايمو معقد هذا احسن كاميرا